السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حي الله أخواتنا الفاضلات بارك الله فيكم. منذ زمن طويل والأنشطة في المجموعة متوقفة لما لنا من الأشغال الكثيرة المتراكمة، ما جعلنا نبتعد عن الدروس وعن إلقاء الكلمات في المجموعة. ونسأل الله التوفيق والسداد وأن يوفقنا وإياكن إلى ما يحب ويرضى بارك الله فيكم. ونظرا لحاجة الكثيرات من الأخوات إلى الأحكام المتعلقة بأمور دينهن الذي فرضه الله عليهن كأحكام الوضوء والصلاة والطهارة على سبيل العموم، فرأيت أن نبدأ بدراسة كتاب العمدة، عمدة الأحكام للإمام المقدسي رحمه الله تعالى، وسبق أن تناولنا منه جزءا لا بأس به في رمضان، وسنعود إليه بإذن الله تعالى بالتعليق والشرح، الشرح المبسط الواضح المطول المختصر عفوا، يعني سنوجز في الشرح لأجل ألا يكون طويلا مملا، ونحاول بإذن الله تعالى ألا يكون الشرح مقصرا مخلا. فنسأل الله أن ينفع أخواتنا وأن ينفع بهن بإذن الله تعالى، وأن يفقههن في دينه سبحانه وتعالى، وأن يجعلهن ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا، من هنا بصيغ العموم، بمعنى أن هذا الفضل شامل لجميع الناس، لجميع الذكور والإناث ولجميع أهل الإسلام، لولا للعلم من الفضائل إلا ما ذكر من الآيتين لا كفى به شرفا وفضلا، وكفى صاحبه فخرا وعزا في الدنيا والآخرة. فإن الله عز وجل شرف أهل العلم وشرفهم ورفع مكانتهم في هذه الدنيا قبل الدار الآخرة. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. فالعالم نور يستضيء به كل الناس، فكل الناس في ظلمات وفي جهل، لولا هذا العلم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأصاب الحق وسلك الطريق الذي يؤدي به إلى ربه وبارئه ومولاه سبحانه وتعالى، وكان ممن رفع الله شأنهم في الدنيا والآخرة. ومن أعرض عن هذا العلم وابتعد عنه وابتعد عن أهله وأبى أن يتعلمه وحرم نفسه من الحضور في مجالسه والاستماع إليه وتقرب من أهل الفسق والمعاصي والشهوات، فإنه على خطر عظيم وعلى جرم كبير. كيف لا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ويشمل ذلك المسلم. فإن الشيء الذي لا يمكن أن تعبد الله عز وجل به إلا بعد أن تتعلمه، فتعلم هذا الشيء فرض عليك. فمثلا إذا أراد العبد أن يصلي مثلا وهو يجهل كيف يصلي، فنقول له حينئذ بأن تعلم الصلاة فرض واجب عليك كالصلاة التي تصليها. وهذا والعياذ بالله واقع كثير من الناس في هذا الزمان، هو لا يدري أنه لا يدري. فهذه مصيبة كبيرة جدا عظيمة، فكونك لا تدري أنك لا تدري فهذه مصيبة أعظم من الذي يدري أنه لا يدري كما قال ذلك بعضهم. فيجب علينا جميعا أن نسعى لتعلم ما يتعلق بأحكام ديننا الحنيف، فإن من الأحكام ما تعلمه فرض على جميع المسلمين كما ذكرنا ذلك سابقا فيما أذكر، كتعلم أحكام الصلاة وأحكام الوضوء وأحكام الصيام وما لا يتم وما لا تتم العبادة إلا به من الأمور المتعلقة بالدين. ويكفيكم الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، معنى واجب. فكلمة فريضة على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بمعنى الواجب الذي نعرفه جميعا والذي اصطلح عليه الفقهاء. وعليكن أيضا بارك الله فيكن أن تكون دعاة لله عز وجل، دعاة للخير، دعاة للتوحيد، دعاة إلى دين الله عز وجل الحنيف، دين الإسلام الذي قال الله عز وجل فيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ولن يقبل الله عز وجل أي دين على وجه الأرض غير هذا الدين الذي بعث به محمدا صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وقال جل شأنه في القرآن: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فعليكن أن تكن دعاة إلى مثل هذا الدين الذي أكرمنا الله عز وجل به، وعلينا أن نحافظ عليه، وعلينا أن نعلم الناس ما جاء فيه من أحكام. ولا ينبغي للمرأة أن تقتصر فقط على نفسها، لا تقتصري على نفسك وتقولي بأنني تعلمت والحمد لله وسأجلس مكتوفة الأيدي دون فعل أي شيء، فهذه ليست من صفات المرأة المسلمة الصالحة الداعية إلى ربها سبحانه وتعالى. عليك أن تدعي إلى الله عز وجل بقدر ما عندك من العلم. لا نقول بأنك يعني تصدري وتكلمي في المسائل الكبار التي لا تحيطي بها علما، لا، نقول لك تعلمي وادعي إلى الله عز وجل بقدر ما رزقك الله عز وجل من العلم. فمن جاءتك في البيت زائرة لك، إن رأيت منها تقصيرا فانصحيها وعلميها دينها، وإن رأيتها يعني تتوضأ بوضوء خطأ فأرشديها إلى الوضوء الصواب الذي علمنا إياه نبينا صلى الله عليه وسلم، وإن رأيت منها تقصيرا في الصلاة فأرشديها وانصحيها بالصلاة، وقولي لها بأن الصلاة أحد أعمدة الدين، بل أحد الأمور التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وأولها بعد الشهادتين الصلاة. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال وذكر منها الصلاة في وقتها، فنرى تقصيرا شديدا من كثير من النساء في أمر الصلاة، فتجد البعض منهن لا يصلين أو يصلين في غير الوقت الذي فرضه الله، الذي جعله الله عز وجل لهذه الصلاة. فأنت أيها الصالحة ومن رزقك الله عز وجل الاستقامة في دينه سبحانه وتعالى، عليك أن تنصحي أخواته اللائي قصرن في الدين، فمن ينصحهن ومن يرشدهن ومن يعلمهن أمور دينهن غير أنت التي من رزقك الله عز وجل شيئا من العلم وشيئا من التقوى، فكوني قدوة لأخواتك ولا تكوني أنت أيضا مثلهن فيضل الجميع والعياذ بالله رب العالمين. ونأتي إلى موضوع الكتاب. الكتاب يتعلق بالفقه الحديث، بمعنى أن هذا الكتاب يتحدث عن الصلاة ويتحدث عن الصيام ويتحدث عن الزكاة، كيف أصلي، كيف أتوضأ، كيف أتطهر، كيف أزكي، كل هذه الأمور في هذا الكتاب، ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، ومما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل أعلى ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن هذا الكتاب يعلمك كيف تصلي وكيف تصوم، ومن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، بل من أصح ما روي عنه صلى الله عليه وسلم، فإن الحديث الصحيح عند أهل العلم على درجات، هو أصح الصحيح هو الذي رواه البخاري ومسلم. وهذا الكتاب جميع أحاديثه من البخاري ومسلم، إلا أحاديث معدودة بالأصابع قليلة جدا جدا، كما ذكرنا ذلك سابقا في شرح كتاب الصيام من هذا الكتاب الكبير.